بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع التعليق على الدرس التاسع من الدروس المهمة، وهو بيان التشهد، لأن الدرس التاسع في بيان التشهد. تقدم الكلام على التشهد، وقفنا على قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد كما سبق، يعني أقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، وليس له من الألوهية والربوبية شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أشهد شهادة اليقين بذلك، وأشهد لأن الشهادة مبنية على العلم. من شهد أن لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد، يعني أقر وأعترف بأن محمدا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وسمي محمدا لكثرة محامده، وقيل سمي محمدا لكثرة ما يحمد عليه، ما يحمد عليه من السجايا والأخلاق. وكلا القولين منطبق عليه له عليه الصلاة والسلام. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وذكر هذا الاسم محمد في أربعة مواطن من القرآن، في سورة الأعراف، عفوا في سورة آل عمران، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة محمد، وفي سورة الفتح، بل سميت سورة بهذا الاسم، سمى سورة محمد، وهي سورة محمد، وتسمى سورة القتال، تسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ويسمى أيضا أحمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في آية الصف: من بعد اسمه أحمد. وله أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام، كنبي الملحمة ونبي الرحمة والمقفى والماحي وغير ذلك من الأسماء، وكذلك أيضا من الصفات صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا جمع بين العبودية والرسالة، جمع بين العبودية والرسالة، وهذا كثير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجمع بينهما له سر، وذلك أنه دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط والتفريط، لأن الناس في النبي عليه الصلاة والسلام بين طرفي نقيض، الناس في النبي عليه الصلاة والسلام بين طرفي نقيض. منهم من دعاه من دون الله، وسأله من دون الله، وناداه من دون الله، واستغاث به، وطلب منه الولد، وطلب منه كشف الضر، وطلب منه جلب النفع، فيدعوه: يا نبي الله، يا محمد، يا رسول الله. هذا رفعه إلى مرتبة الألوهية، بل ربما جعله أيضا في مرتبة الربوبية، كبعض غلاة الصوفية الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويعلم الحوادث، ويعلم الكوارث، ويعلم ما يحصل بين الأمة من الحروب ونحو ذلك، فهو يعلم في قبره ما يقع. هذا كفر عياذا بالله، فلا يعلم الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن حياته أعلى من حياة أهل الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أعلى حالة منهم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرض علينا عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الشاهد أن هذا هؤلاء الصنف من الناس من رفعوه إلى منزل الألوهية أو الربوبية ودعوه من دون الله واستغاثوا به، هذا كفر عياذا بالله. ولو كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فالعبادة حق الله، لا يستحقها لا محمد ولا جبريل ولا نوح ولا إبراهيم ولا فلان ولا علان، إنما هي حق الله عز وجل. وصنف من الناس الذين لم يرعوا للنبي صلى الله عليه وسلم معنى، ولم يقروا برسالته، ولم يمتثلوا أمره، ولم يجتنبوا نهيه، هؤلاء يعني هناك قوم فرطوا وأفرطوا، فرطوا غلوا وزادوا، وفرطوا أفرطوا في ذلك، جفوا النبي عليه الصلاة والسلام. الشريعة والأمة الوسط، عقيدة أهل السنة والجماعة أنه عبده ورسوله، فعبده ردا على الذين رفعوه إلى منزلة الربوبية والألوهية، ورسوله أيضا رد على الذين جفوا النبي عليه الصلاة والسلام واستهانوا بسنته وأعرضوا عنها ولم يعملوا بها. فالأمة الوسط بين عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه عبده، عبد لا يعبد هذا عبده، ورسول لا يكذب قوله ورسوله. ثم قال بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته وامتثال أمره، وهو الوحيد في الأمة، وهو الوحيد في الأمة الذي تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، ما هناك غيره يطاع، يعني واجب الطاعة. ولهذا يقول ابن القيم في عبارة له أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة وغيره سائغ الطاعة. إيش معنى العبارة هذه؟ معنى واجب الطاعة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من عالم أو أمير أو والد أو معلم أو غير ذلك، هذا طاعته تابعة، إن أمر بمعروف فسمعا وطاعة، وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، طاعة هؤلاء متبعة. ولهذا الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليش؟ لأن طاعتهم تابعة. فلهذا قال وأولي الأمر منكم، سواء قلنا هم الأمراء أو العلماء على قولين، والآية تحتمل المعنيين، والآية تحتمل المعنيين. والشاهد من ذلك أن عبده ورسوله هنا فيه دفعا لهؤلاء ودفعا لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، محبته، امتثال أمره، اجتناب نهيه، توقيره، نصر سنته، تعظيم عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني ذلك أننا نجعل له شيئا من الألوهية، ولا يعني ذلك أننا نحدث في دين الله ما أنزل الله به من سلطان كما يفعل أهل المولد. المولد هؤلاء حجتهم الكبرى وشبهتهم العظمى هي ادعاؤهم حب المصطفى، هي ادعاؤهم حب المصطفى، فيقول ما فعلنا ولا فعلنا ولا فعلنا إلا لأجل أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونظهر محبته بين الناس، فيقال لذلك دون ذلك خرط القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي أمرك بطاعته هو الذي نهاك عن الابتداع في دينه، فلا يجوز أن تحدث في دين الله ما أنزل الله به من سلطان وما لم يشرعه، من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا هذه الشهادة لها ركائز، لها ركائز. الركيزة الأولى طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وما أتاكم الرسول فخذوه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ من يأبى؟ في أحد ما يريد أن يدخل الجنة؟ تعجب الصحابة رضي الله عنه. لكن كيف لو رأوا أناس يبتعدون عن السنة ويجفون السنة ويهينون السنة ويذلون السنة ويعرضون عن السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فقد أبى. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وهذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية اجتناب ما عنه نهى وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، ويأمر وينهى بأمر الله عز وجل له، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتجب طاعته فيما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه فانتهوا. فيجب الانتهاء عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هاتين القاعدتين يقول الله عز وجل: من يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فلهذا يتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أيضا الانتهاء عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد يقول قائل: هما مشتركة، فمن أطاع فهو قد ترك ما عصى الله عز وجل عنه، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يطيع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعروف، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل كل ما آمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن هناك منهيات. فالشرع حلال وحرام، الشرع حلال وحرام. فقال الإنسان يفعل الحلال ويأتمر بالحلال والمعروف، لكن ما ينتهي عن الحرام، كالريبة مثلا والزنا والسرقة والغيبة، النميمة، أكل أموال الناس بالباطل، القتل، إلى غير ذلك من المحرمات والمنكرات والمعاصي والسيئات. فلهذا جاء طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالشرع منه حلال ومنه حرام، حلال وحرام، حلال بين وحرام بين. فالحلال البين يجب فعله، والحرام البين يجب تركه. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن الركائز أيضا على عجالة هي تصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، لكن الخبر عليه الصلاة والسلام صدق. فلهذا يقول شيخ الإسلام: في الرسل هم الصادقون المصدوقون والمصدقون. فالنبي لا ينطق عن الهوى، والذي جاء بالصدق وصدق به، فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط في الصدق شرط، يشترط في الصدق شرط، وهو صحة الخبر، صحة الخبر، يعني يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الركيزة الرابعة وهي الأخيرة هي أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. وهذه قاعدة المتابعة والإصابة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. فلهذا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي من توضأ نحو وضوء هذا. فلهذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. إذن الخلاصة ركائز ذات أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب وطاعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، املأها بحبك وحب نبيك يا كريم يا منان، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.